الطالبات بكلية وادي الدواسر لهن السؤال الأخير، يقولن في هذا السؤال: هل فرق الشعر من الوسط سنة يجب العمل به، أم يجوز للمرأة ألا تفرق شعرها، وهل يجوز جعل ذلك ظفيرة واحدة وسدله إلى الخلف أم لا مأجورين؟ الفرق يكون حيث يكون اتجاه الشعر، يكون في النصف عرضا وطولا، ومن الخلف يكون مسدولا، ليس فيه فرق، إذ أن الفرق الناصية وفي الجانبين على حذاء الأذنين. وإذا اقتصرت المرأة على الناصية فقط فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. وأما الفرقة المائلة فقد قال بعض العلماء إنها داخلة الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. من أهل العلم من قال إن المشطة المائلة داخلة في هذا الحديث، وعلى هذا فليكن الفرق من الوسط. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.